بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. اليوم إن شاء الله مع باب وقف حمزة وهشام على الهمز. يعني المعنى إن كيف يقف حمزة وهشام على الكلمة المهموزة. وهذا الباب بلا شك سيكون في تسهيل هذه الهمزة، يعني التسهيل هنا مطلق التغيير، يعني بين اللي هو التسهيل بقى في مصطلح القراءات أو الإبدال أو الحذف. ولكن انتبه لعنوان الباب وقف، لأننا الهمزات التي أخذناها من قبل سواء في كلمة أو في كلمتين أو المفردة يعني لا تختلف وقفا عن وصلا أحيانا، لكن هنا لا يعمل حمزة ولا هشام إلا إذا إيه وقف على الكلمة المهموزة. إذن فشرط التغيير عند حمزة أن تكون وسط أو طرف الكلمة، أما إذا في أول الكلمة فليست من هذا الباب. والدليل على ذلك في الباب البيت الأول في هذا الباب، وقال وحمزة عند الوقف حدده سهل همزه. طبعا هنا التسهيل ليس بمعنى البينية يعني بين لا، ولكن مطلق التغيير إذا كان وسط أو تطرف منزلة، لكن إذا كان في بداية الكلمة فلا عمل له هنا. طيب إيه هو بقى التغيير وإيه العمل بالنسبة للحمزة؟ هذا سيترتب على نوع الهمزة من حيث هي ساكنة أم متحركة. احنا نشرح الأول بعد كده ندلل. والمتحركة أيضا ستكون يعني على نوعين، إما أن تكون مسبوقة بساكن أو متحرك. نبدأ بالساكن. حمزة يبدل الهمز الساكن حرف مد مجانس لما قبلها، ولا يشترط أن أقول هذا اللفظ أو هذا التقييد لأن معروف الإبدال معناه إيه. معايا ولا الكلام ده مش عندي؟ نعم. يبدل الهمزة الساكنة حرف مد مجانس لما قبلها، مش شرط أن نشرح، لكن هو مفترض إحنا خلاص يعني طلاب علم القراءات فهمنا يعني إيه إبدال. بشرطين، أن تكون الهمز ساكنة. طبعا احنا عندنا اشكال كضميطة او خريج المدارس العامة، يعني نقول لك الهمزة التاء العين بالتأنيس الهمز. نعم، وفي علم القراءات او في المتن تجد ايه بالتذكير الهمز الساكن، يعني فاللي بيسمعنا يعني ايه تيجي مرة مذكرة مرة مؤنثة، دي حسب الايه حسب اللكنة واللغة. أن تكون الهمزة ساكنة سواء سكون عارض أو إيه أو أصل. أن يكون قبل الهمز متحرك، يعني لأن هنا الهمزة تبقى ساكنة ما يبقاش قبلها إيه ساكن. طب لو قبلها ساكن ده جاي لسه جاي لسه. نحن الآن نتحدث عن الهمزة الساكنة المسبوقة بمتحرك، وسواء سكونا أصليا أو عارضا. طبعا عارضا معناه أنها هتكون في الآخر، هتكون في اخر الكلمه. نعم، الامثله على ذلك ياكلون دي كانت لورش ايه والسوسي كذلك يوافقهم حمزه اذا وقف على الكلمه، يعني مثلا والذين يأكلون أموالا اليتامى ظلما، إن الذين يأكلون أموالا إذا درج هكذا يحققها، إن الذين يأكلون إذا وقف، وهكذا بوان ل... نعم أي والله يفتح عليك. طب الأخيرة بقى الأخيرة ها العرض والسكن والأصلي لأن دي أصبحت فيها الأول وإيه؟ والثاني. نعم، لكن هنا الثانية دعها الآن. لا نحن نتحدث عن الساكنة، فإذا وقفنا أصبحت سكون إيه؟ عارض، وقبلها متحرك يبقى داخلة معانا، فاللي وسط أصل والأخير حلو. طب إذا وصل لا ذي ولا ذاك، أنشأ نعم اقرأ نعم اقرأ نبي. طيب طبعا لؤلؤ ممكن ما تدخلش إذا كانت منونة لؤلؤها، لكن مثلا اللؤلؤ والمرجل لو وقف ماشي، لكن اللؤلؤة التي هيكون فيها عوض في النهاية لا، عشان أنا جايب هنا المثال نكر فأنا ما تدخلش، لكن لؤلؤ ممكن تمشي. وصلت؟ طيب ما الدليل على ما ذكرناه؟ وحمزة عند الوقف سهل همزه إذا كان وسطا أو تطرف منزلا، فأبدله عنه، ذكر الحكم صح؟ حرف مد مسكنا بشرطه ومن قبله تحريكه قد تنزل. طيب هشام هو لن يذكره في المتن الآن، لكن أنا سأذكره معك وسنأتي بدليله. هشام يوافق حمزة في هذه الكلمات لا، فيما تطرف فقط، يعني مثل أنشأ وأقرأ ونبئ، لكن يأكلون لا وبوأنا لا واللؤلؤ المتأخرة نعم. نعم ليه؟ لأنه بعد قليل سنأخذ ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا، البيت رقم نعم 242 بداية الشطر الثاني، يعني سيذكر الآن هو في هذه الأبيات سيذكر أحكام الحكم لحمزة الساكنة والمتحركة والمسبوقة بساكن والمسبوقة متحرك، ثم يقول كل ما ذكرت سيوافقه هشام في إيه؟ في المتطرفة فقط. حلو كده؟ ندخل على الهمزة المتحركة قبل ساكن. للأسف معذرة، بعد ساكن، لأن احنا قلنا المتحركة إما هتكون قبل ساكن وقعت بعد ساكن أو إيه؟ نعم أنا كتب في الكتاب قبل، نعم أو ممكن أقول قبلها ساكن، يعني يا إما تقول قبلها ساكن يا إما هي بعد ساكن، مش يعني إيه، لأن احنا بنتعامل مع همزة الآن وقع قبلها كذا. هنا في الهمزة المتحركة التي وقعت بعد ساكن التغييرات مختلفة على حسب إيه؟ نوع الساكن قبل الهمز، يعني إن الساكن ده كما تعلم قد يكون ساكن صحيح، قد يكون ساكن لين، قد يكون ساكن مادي، وبالتالي هيبقى فيه اختلاف. تعال خد الثلاث أنواع دول حكم واحد ألا وهم ساكن وقعت بعد ساكن صحيح، وقعت بعد لين، وقعت لكن وقعت بعد مد ولكن ليس كل المد. اختصرهم لك، ساكن صحيح او واو ويا لينتين او مديتين. تعال ناخد امثله كده ونجيب متطرف ومتوسط عشان نقول ان هشام ايه معه في المتطرف وكيف يفعل في المتطرف. وليكن مثلا ناخذ الهمز المتحرك الذي وقع بعد ساكن صحيح، القرآن، ماذا يفعل هنا؟ ينقل، نعم، حركة الهمز إلى الساكن، هذا كان فعل من؟ ورش. القرآن، بس كان فعل ورش بين كلمتين، أنا بتكلم باب النقل يعني، لكن ورش ليس هنا يفعل ما مثل ما يفعل، أنا بتكلم باب النقل. القرآن مسؤولة، يقول مسؤولة، هذا بالنسبة للهمز المتوسط المتطرف الذي يخرج الخبأ، طبعا هي الخبأ مفتوح. الخبر ألف. صح. والمرء على حسب الايه، التشكيل مثلا المضاف اليه تجي مكسوره. الخبر الباء مفتوحة ولا ساكن؟ لا، ما احنا بنتكلم في المتحرك الذي يخرج الخبأ. بعد ساكن الهمزة احنا يا سيدي بنتعامل مع الهمزة المتحركة الباء التي ساكنة صح؟ التي وقع قبلها نعم ساكن، ساكن صحيح. دفء، دفء ومنافع. طيب هيعمل ايه؟ هينقل ازاي؟ طبعا احنا قلنا النقل عبارة عن ياخد حركة الهمز يضعها على الساكن، وركز معايا في الحتة اللي جاية دي لأن بعض الناس بتلخبط فيه. حلو. ويضع الحركة على هذا الساكن، صح؟ فالقرآن مسولة سهلة، لكن أنت تتحير في الخبأ دي. أنا هاخد الفتحة اللي على إيه؟ الهمزة، أضعها على الباء، صح؟ وحرك الباء. حلو. طب أنت هتقف، أنت هتقف، هنقف بالحركة؟ هتسكن، هسكن، بس السكون هيبقى إيه؟ عارض. ولذلك ده الباب ده هحتاج له في باب الروم والإشمام. هعمل إيه هنا؟ لا، أصل الفتح عندي ما لا يدخل في هذا الباب. إحنا عندنا الروم والإشمام بيدخل فين؟ بالكسر في الكسر والضم، بس إشمام في ضم، والروم في المكسور المضموم. دفء مثلا هقول دف، لكن لو انا هعمل رو هجيب جزء من الايه، دف او اشمام، هعمل اشاره. طيب هذا هو الساكن قبل ايه؟ انا نعم. لا، ما خلاص، ما انا هسكن، هذه لا يدخل فيها لا رم ولا اشمام. النوع الثاني اللي هو وقع قبلها الواو والياء اللينتان. طبعا انت عارف اللينه بمعنى انها سكنتا، وقد حرك ما قبلهما، فتح ما قبلهما اقصد. سوء، نقول سوء. هيئه، هيا، دي بالنسبه للمتوسطه بالمتطرفه. السوء وشيء، يقولها ايه بقى؟ السوء وشيء، لان كده كده هسكن. انت هتشوف بقى الحركه دي امتى؟ عند الرام والاشمام. النوع الثالث همز متحرك وقع بعد الواو والياء الماديتين. تبوئ المؤمن السوء، خلاف السوءة، السوء. هننقل ايضا نقول ايه؟ السوء، نعم، السوء وتبو والسوء، يعملون السوء، لا اللي هي بتاعت ايه في سورة الروم، صح؟ وسيئت، نقولها سيئت، خلاص. السوء بتاع السوء. طب نوع، احنا قلنا هذه الثلاثة نوع التغيير فيها ايه؟ نقل حركة الهمز الى الساكن قبلها ثم حذف الهمز. ما الدليل؟ البيت رقم ثلاثة في البيت. وحرك به ما قبله متسكنا. وحرك به يعني الهمز، ما قبله متسكنا يعني وقع قبلها ساكن. واسقطه يعني حرك واسقط الايه؟ الهمز، حتى يرجع اللفظ أسهلا. طيب انت كده هتقول لي يتبقى من هذا الساكن مين؟ بس اللي هو قبل الساكن. ما هو احنا جينا لو جينا نبص في السواكن دي هنلاقي مين اللي لسه؟ الالف المادي. حلو. ده بقى له حكم لوحده. ده بقى ايه؟ له حكم لوحده. ما الملحوظة اللي قلتها في ثنايا الكلام، ان المتطرف ده انت لما تيجي تنقل نعم، لما تيجي تنقل هتضطر تسكنها ايه؟ لان انت مش معقول هتقف بالحركة الكاملة إلا إذا احتجت إليها في الروم والإشمام. طبعا المفتوح لا يدخل معنا في هذا الباب. ننتقل إلى الهمزة المتحركة التي وقعت بعد ألف مادي. طبعا ألف مادي من السواكن لكن له حكم إيه؟ يعني يختلف عن الواو والياء الماديتين. هذه أو هذا الهمز يا سيدي ما دام وقع بعد ألف سيكون على قسمين، إما أن يكون متوسطا أو متطرف. يعني مثلا جاءوكم دعاء، هتقولي دعاء متطرفة، أيوة ما هي بعدها ألف العوض. تراءت إسرائيل، ماذا يفعل في هذا الهمز؟ يسهله بين يعني جاءوكم دعاء تراءت إسرائيل. ما الدليل على ذلك؟ قال سوى أنه من بعد ما ألف جرى يسهله مهما توسط مدخلا. طيب إذا وقع متطرفا يعني جاء في آخر الكلام وسبق بألف زي السماء وماء وجاء، طبعا ماء المجرد من ألف واللام هتبقى تنوين مش هتدخل ماء، لكن المعروف بالألف واللام هي اللي هتكون متطرفة. ماذا يفعل فيها؟ يبدل، ركز مع بالله عليك في الحتة اللي جاية، يبدل هذه الهمزة أو هذا الهمز إلى حرف مد. الله، هتقول لي ما هي مسبوعة أصلا بإيه؟ بحرف مد، وبعدين هي الإبدال ده بيكون إيه؟ مجانس للي قبله، ده قبله حرف مد، يعني قطعا هيبدلها ألف مادي، يعني هيبقى عندي ألف مد وراء إيه؟ ألف مادي تاني. طبعا الإبدال عندنا بيبقى حركتين، هو مسبوق بمد أصلا وحمزة، خد بالك من اللي بيجيب المد كام؟ ست. ولا هنعمل إيه دلوقتي؟ نجيب ستة واتنين. ركز بقى في الحتة اللي جاية اللطيفة اللي جاية دي، هنا التقى مدان فلك فيه عملا، لك حذف أحدهما للتخلص من الساكنين. وده قاعدة مشهورة لو تتذكر زمان، إن التقاء الساكنين إذا كان الأول إيه؟ حرف مد يحذف، زي إذ قالوا اللهم داود وسليمان وقال الحمد لله، تشعر أن الكلمة قال بالمفردة لكن هي حذفت الإيه؟ ألف التثنية بسبب التقاء لم ساكنة في الحمد. هنا كذلك لا. فإن قدرنا بقى حذف الأول يتعين القصر، مثل يعني تقول السماء، وعلى تقدير حذف الثاني يجوز لك المد المشبع على الأصل أو القصر. ليه؟ مش انت تقول لي حمزة مده أصلا المتصل ستة، أقول لك أنت ناسي قاعدة، وإن حرف مد قبل همز مغير. إزاي بقى؟ هو المد بيبقى قبل الحمز يجوز قصره والمد ما زال أعدل. وإحنا قلنا المحققين بيقولوا، ركز معاه، هو بيقول المد أفضل، لكن إحنا التحقيق بيقول حسب نوع التغيير، إن حذف يبقى القصر أولى، إن وجد له أثر من الإبدال أو التسهيل فالمد أولى. على العموم أنت لك إيه؟ لك فيها إيه؟ الوجه، إما التوسط، ودي بقى اللي العلماء اتكلموا فيه، ودي من اللطائف اللي أنا بقى يعني بقى أتعجب لها. ليه توسط؟ قال لك يا سيدي أنت لك قصر، لا اصبر، ما احنا الاشباع على اللي هو التغيير هنا، والمد ما زال اعدله، والهمزه لم تذهب كامله، فلك السماء طبعا، والهاء والمد هنا ينتهي بانتهاء الهواء. لان يا جماعه الفرق بين حمزه في الوقف وغير مثلا حفص، شوف ركز في الصوت، اما اقول مثلا خلينا هجيب لحفص سته كالعارض زي ما اتفقنا، السماء انا عملت ايه؟ حبست الهواء بقيت همزه، لان همزه لا تقلقل، اما حمزه هيبقى ايه؟ السماء. ينتهي بانتهاء الهواء. والقصر على كما اتفقنا ان احنا بنحذف الايه؟ بنحذف الاولى ونبقي الثانيه المبدل. امال ايه التوسط ده؟ ما التوسط ده يعني كام؟ أربعة. يقول لك التوسط قياسا على سكون العارض. واحيانا السته يقول لك عارف السته دي مش على القاعده بتاعت المد ما زال اعدل، لا قاعده ان احنا معانا مد هنا قصر اللي هو الاولاني، ومعانا مد في الاخر احنا عملناه، فنفصل بينهما بمد ويبقى مد ومد ومد، اتنين واتنين اتنين يبقى سته. كل ده طبعا تحليلات، لكن انا يعني ما ورد عن المحققين بنقول ان انت ليك فيها اتنين اربعه سته. طيب يبقى لنا مع هذه مع هذا الهمز المتحرك الذي وقع قبلها ساكن حالة، وهي ما وقعت بعد واو وياء زائدتين. هما انت هتشوفهم في الكلام هتقول ده مادي زي قروء وهنيئة، ما هي قروء زي سوء صح؟ لا هي في الشكل قدامك كده، لكن الحقيقة هي نعم مادية لكنها ايه؟ زائد، لان اصل الكلمة ايه؟ قر. طيب نعمل فيها ايه؟ يبدل الهمزة الى واو وكذلك مهنيئة يبدل الهمزة الى ياء ثم يضغم، يعني ابدال وادغام. السوء غير قروء، سوء سواء نقل، قروء وهنيئة لأنهما زائدتين يبدل ويضغم يعني ها ها. طبعا هو هيحول الهمزة إلى واو مسبوقة بواو، تضغم الساكنة في هذه الواو، يقول قروء خطية وهكذا. يبقى كده معانا كام؟ خمسة. تم الدليل طبعا الدليل على ما نسينا ندلل على الهمزة المتطرفة بعد ألف، ويبدله مهما تطرف مثله ويقصر أو يمضي على المد أطوال، يعني حتى ذكر لك قاعدة الايه؟ المد ماذا أفعل فيه. هنا بقى الدليل على التي سبقت بواو ياء زائدتين، يقول ويضغم فيه الواو والياء مبدلة، متى؟ إذا زيدت من قبل حتى يفصل. طيب بكده يكون تحدث عن الساكنة التي وقع قبلها متحرك، وده في البيت الأولاني والثاني، ثم المتحركة التي وقعت بعد ساكن، وكم نوع؟ خمسة. ثلاثة منهم لهم حكم، والتي سبقت بألف لا حكم، والتي سبقت بواو واو ياء زائدتين له ايه؟ لا حكم اخر. كده سهل؟ حلو. اما المتحركه بعد المتحرك ونتوقف عندها، الطبيعي متحرك مع متحرك يدي معانا كام؟ تسعه عقلا، لان عندنا فتحه وضمه وكسره، وكل واحدة فيهم هتقابل برضو فتحة وضمة وكسرة تدي 3 في 3 بتسعة صح؟ طيب هنركز في اللي جاي ده. احنا عندنا المفتوحة وقبلها كسر او ضم، حكم هذين القسمين ان تبدل ما قبل الكسر ياء وما بعد الضم واو. ازاي؟ ما قبل ولا ما بعد؟ ما بعد بقى. ما انا كتبها عندك ايه؟ حكم هذين القسمين. ماشي. مثل خاطئة. اقول ايه بقى؟ وفئة. فيها. ناشئة. ناشية. يؤيد. يويد. مؤذن. موزن. ما الدليل؟ قال: ويسمع بعد الكسر والضم همزه لدى فتحه ياء وواوا محولا. حلو كده، تمام. دول اتنين، واحنا قلنا هما اجمالهم كام؟ تسعة. اذا فالسبعة المتبقية تسهيل بين بين، مثل مآب، مآب، تأذن، تأذن، يومئذ، يومئذ، بارئكم، بارئكم، بارئكم، خاسئين، خاسئين، وهكذا، ومستهزئون، مستهزئون، برؤوسكم، برؤوسكم، سئلوا، اللي أحمد كان بيسأل عليها، سئلوا. تم الدليل. قال: وفي غير هذا بين بين. في غير هذا يعني في غير المفتوحة التي جاءت ايه بعد واو، ايه نعم، بعد كسر الضم. وام ذكر قاعدة هشام هن، قال: كل ما ذكرته الان لك لحمزة هشام مثله في المتطرف فقط. قال: ومثله يقول هشام ما تطرف مسهلا. طيب الكلام اللي جاي طويل وكبير كإضافة لما ذكرناه، لذلك أنا بقول قبل الدرس القادم يا جماعة لابد من استيعاب اللي احنا قلناه كويس جدا جدا. ليه؟ لأن كل الأوجه اللي احنا قلناه دي فيه إضافة كمان عليه، وأنا عامل لها خريطة كويسة إن شاء الله نكملها المرة القادمة. قولي قولي هذا، واستغفر الله.